على النصرة والمؤازرة والمعاضدة، لا تأخذهم في الله تبارك وتعالى لومة لائم. قال: وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، أي أصبحت العرب كلها معادية لمن بالمدينة، لأهل الإسلام، لهذه الدولة المسلمة الناشئة في هذه المدينة، مدينة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتعرضوا لهم من كل جانب، تعرضوا لهم من كل جانب، أي بدأت تبرز العداوات من هنا وهناك. وأشد الناس ضراوة وعداوة للمسلمين كفار قريش، الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقتلوا منهم من قتلوا، وآذوا منهم من آذوا، وتعرضوا لأموالهم. فهاجر المسلمون إلى المدينة وصار لهم فيها دولة، ففرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد حينئذ. قال: وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية. قد كان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أن سورة الحج وإن كانت مكية إلا أن فيها آيات مدنية، لأن فيها آيات مدنية ليست مكية. ومن بين الآيات هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال رحمه الله: وقد قالت طائفة إن هذا الإذن بمكة والسورة مكية، قال: وهذا غلط من وجوه، يعني أن يقال إن هذا الإذن إنما كان بمكة وليس في المدينة، قال: هذا غلط من وجوه. وساق رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد 6 وجوه بين فيها غلط قول من قال إن الإذن في هذه الآية إنما هو بمكة لكون السورة مكية. ثم قال رحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في ذكر مراحل الجهاد، في ذكر مراحل الجهاد، وفصل ذلك تفصيلا نافعا مفيدا للغاية في كتابه زاد المعاد، ويمكن لطالب العلم أن يراجع ذلك فيه. قال ابن كثير رحمه الله: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم. وقوله وهو كره لكم أي بحسب طبع الإنسان، لأن الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض جسمه وبدنه للأذى والإصابة، وإذا دخل الجهاد فهو عرضة لهذا وهذا، فبحسب طبع الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض بدنه للإصابة والأذى. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه المغازي التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله ويسوق شيئا من تفاصيلها وأخبارها هي كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى مآثر الآباء ومآثر الأجداد ومآثر السلف الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان ممن كتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم عز الإسلام ورفعة المسلمين وعلو كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وانتشار دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحصل على أيديهم من النصرة والإعزاز لدين الله والإعلاء لكلمة الله وضحوا في سبيل ذلك بمهجهم وأنفسهم ودمائهم وجعلوها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل إعزاز دينه سبحانه وتعالى. ولهذا مطالعة هذه الغزوات وفهمها وأيضا فهم موضوعات الجهاد فهما صحيحا بعيدا عن غلو من غلا وجفاء من جفا، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأن تنزل آيات الجهاد منازله، لأن من الأخطاء الفادحة أن تنزل بعض آيات الجهاد في بعض الأزمنة في غير موضعها. قد مر معنا أن الجهاد مر بمراحل ومرحلة الضعف وبداية الإسلام لم يفرض عليهم الجهاد لأنهم لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه ولا دولة لهم للقيام به، فلم يفرض عليهم وإنما فرض في المدينة. ولهذا قال أهل العلم أخذا من هذه المراحل للجهاد أن الواجب النظر في أحوال المسلمين في كل زمان وينظر في حالهم ومقدرتهم ومكنتهم، وفي ضوء ذلك ينظر في باب الجهاد. بينما بعض الناس يدخل في هذا الباب بدون أي ضابط شرعي وبدون فهم لشروط الجهاد وضوابطه وقيوده، فيقع على يديه أمور هي من الإفساد وهو يظنها جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الخطورة جدا بمكان. فباب الجهاد باب خطير للغاية، وليس الكلام فيه لأحد الناس وأفرادهم، وإنما الكلام فيه والأمر فيه للأئمة الأكابر ولأهل العلم، وأن تكون المقاتلة من وراء السلطان وتحت لوائه، وأن يكون ذلك بالرجوع إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين، وفي ضوء كلامهم وبيانهم يكون ذلك الأمر. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ والدان، فوادع بني ضمرة بن كناء بن بكر بن عبد مناف بن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل وذكر فيه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة واستقراره فيها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة تسمى غزوة الأبواء وتسمى أيضا غزوة ودان، والأبواء وودان مكانان متقاربان ليس بينهما مسافة، ولهذا يقال لها غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة، من سنة 2 من الهجرة. فهذه أول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، وكانت في أول السنة 2 من الهجرة وبداية السنة في شهر صفر قال خرج بنفسه، خرج بنفسه أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه الغزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. والمغازي الآتي ذكرها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أفردوا فيها مصنفات خاصة في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما قد شارك فيه صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. وأول غزوة شارك فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه هي هذه الغزوة، غزوة الأبواء، غزوة الأبواء. وبعض الغزوات يبعث عليه الصلاة والسلام بعوثا، يبعث بعوثا. ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين ما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فيسمونه غزوة، ما شارك فيه صلى الله عليه وسلم بنفسه فيسمونه غزوة، وأما إذا لم يشارك وإنما أرسل جماعة من الصحابة وأمر عليهم أميرا يسمون ذلك بعثا. ولهذا سيأتي معنا بعث حمزة وبعث عبيدة بن الحارث. وإذا كان هذا البعث خرج ليلا خفية يسمى سرية، يسمى سرية، والسرية هي التي تخرج في الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك في غزوات كثيرة، أولها هذه الغزوة غزوة الأبواء، وبعث بعوثا وأرسل سرايا صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي ذكرها عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال خرج بنفسه حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري، مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري، أي أنه لم يحصل قتال، لم يحصل قتال، وإنما حصل موادعة بينه وبين سيد هؤلاء مجدي بن عمرو الضمري، وفي بعض المصادر يقال مخشي بن عمرو الضمري. فلم يحصل فيه قتال في هذه الغزوة، وإنما وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري. قال ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، ولم يلق حربا أي أن هذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وإنما تم فيها موادعة بينه وبين بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو. قال وكان استخلف عليهم سعد ابن عبادة رضي الله عنه، يعني استخلف على أهل المدينة لما خرج منها صلوات الله وسلامه عليه سعد ابن عبادة. نعم. قال ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، فالتقى بأبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين، في 30 راكبا من المهاجرين، وهذه تسمى بعث، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا. وكان هذا البعث عليهم حمزة عم النبي، عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، ليس فيهم أنصاري، ليس فيهم أنصاري، وإنما كان هذا البعث كلهم من المهاجرين. وكان الغرض من هذا البعث قال إلى سيف البحر، سيف البحر يمر به التجار القادمين من الشام إلى مكة والذاهبين من مكة إلى الشام، فكان هناك عير لقريش معهم أبو جهل بن هشام قادمين من الشام متجهين إلى مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث وعلى رأسهم عمه حمزة، وكانوا كلهم من المهاجرين للتعرض لهذا العير من قريش قادمين بتجارة لهم من الشام مستهدفين هذه القافلة من قريش القادمة بتجارة من الشام. وهذا فيه تنبيه لقريش ولفت نظر لهم لموقفهم المتعنت والمعادي لهذه الدعوة، دعوة الإسلام، وتربصهم بها وبالمسلمين الدوائر، وكيدهم العظيم الكبار لهذه الدعوة. وقد كانوا أخرجوا المسلمين من مكة وتعرضوا لهم بأنواع الأذى وصنوف الأذى، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. فهذا التعرض لهذا العير، وكذلك الآتي بعده في بعث عبيدة بن الحارث أيضا لنفس الهدف، كله لإنذار قريش بأنها أصبحت على خطر من هذه المواقف المسيئة والمواقف المعادية والمواقف الظالمة الباغية على المسلمين وتعرضهم لهم المسبق بأنواع من الأذى. فهذا فيه لفت النظر والتنبيه لكفار قريش أنهم أصبحوا الآن على خطر بعد العداوة الشديدة والإيذاء المتمادي الذي تعرض به هؤلاء الكفار للمسلمين. قال: ثم بعث عمه حمزة في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. سيف البحر حافته، سيف البحر حافته، وهو الطريق الذي تمر به أو منه القوافل القادمة من الشام أو ذاهبة إلى الشام. قال: إلى أبي جهل بن هشام، أي لملاقات أبي جهل بن هشام والقافلة التي كانت معه، وكانوا قادمين في تجارة لهم من الشام قاصدين مكة. قال: وركب معه زهاء 300. زهاء 300 يعني عددهم يقارب 300 رجل. وأرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام 30، وأرسل لهم صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، يعني كل واحد يقابل 10، كل واحد منهم يقابل 10 من هؤلاء. والتقوا واصطفوا، يعني حصل أنهم التقى يعني هذا البعث وعلى رأسهم حمزة ابن عبد المطلب بهذه القافلة، معهم أبو جهل بن هشام العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشخص الذي كان أشد ضراوة وعنادا وصدا عن دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس إيذاء للمسلمين في مكة، إيذاء للمسلمين في مكة. فتقابل الطرفان واصطفوا متهيئين للقتال. فمشى بينهم مجد، مشى بينهم مجدي بن عمرو الضمري، ومر معنا أنه قريبا كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، وكان موادعا للفريقين، موادعا للمسلمين، والموادعة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا خبرها تمت قريبا من هذا الحدث، وبينه وبين المشركين أيضا موادعة. فاستغل هذه الموادعة التي كانت بينه وبين المشركين وبينه وبين المسلمين، فأخذ يمشي بين الطرفين يصلح ويهدئ الأمور. فكان يمشي إلى هؤلاء ويمشي إلى هؤلاء، لم يزل بين هؤلاء وهؤلاء، يمشي إلى هؤلاء ويطلب منهم الكف عن القتال، ويمشي أيضا إلى الآخرين ويطلب منهم الكف عن القتال، حتى انصرف القوم وانصرف حمزة دون أن يكون هناك قتال، دون أن يكون هناك قتال. لكن هذه بحد ذاتها تعتبر ماذا؟ تعتبر فيها تنبيه لكفار قريش، وأنهم أصبحوا الآن على بوابة الخطر، على بوابة الخطر بعد المعادات الطويلة والأذى الشديد الذي كانوا يتعرضون به للمسلمين في مهد الدعوة ونشأتها في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا البعث الثاني من بعوث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا، وللغرض الأول نفسه، يعني هذا البعث أيضا أرسل للغرض الأول الذي أرسل له بعث حمزة ابن عبد المطلب، فأرسل هذا البعث للتعرض لعير آخر لقريش، وكان عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص، فأيضا الغرض من إرسال هذا البعث هو الغرض من إرسال البعث الأول، إنذار كفار قريش في هذه العداوة والظلم والعدوان والكيد الكبار للإسلام والمسلمين وتربص الدوائر بأمة الإسلام، فهذه بمثابة الإنذار لهؤلاء. قال فلم يكن بينهم قتال، يعني حصل بدايات القتال لكن لم يتم قتال، يعني حصل بينهم تراشق بالسهام، وكان أول سهم رشق به المشركون يومئذ سهم من سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، ولهذا فكان هذا السهم أول سهم رمي به في سبيل الله، سهم سعد بن أبي وقاص في هذا البعث، بعث عبيدة ابن الحارث. قال وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد ابن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، وبعض المسلمين ما كانوا متمكنين من الهجرة بسبب ضراوة وشدة عدوان الكفار، وبعضهم كان يخفي إسلام، فهذان وجداها فرصة في هذا الموضع وفي هذا المكان، ففر إلى جهة المسلمين لينجوا بدينهما ويلتحق بإخوانهم من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحافظ ابن كثير فكان هذان البعثان أي بعث حمزة رضي الله عنه وبعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بأول راية أي للقتال في سبيل الله، أي للقتال في سبيل الله تعالى، ولكن اختلف في أيهما كان أول، هل الأول بعث حمزة أو الأول بعث عبيدة، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، وهذا ذكره ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والهدي القيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات،